كيف الحال؟ كيف الحال؟ نشكر الله على العال، نشكر الله يا أطفال، نشكر الله على كل حال، بنشكر الله. وكيف الحال؟ نشكر الله على العال، نشكر الله يا أطفال، نشكر الله على كل حال، بنشكر الله. عالصحة والقوة نشكر، عالهمة والمروة نشكر، عالصحة والقوة نشكر، عالهمة والمروة نشكر، عالأيام الحلوة بنشكر، لما بتحلى الغنوة بنشكر، ربي دايما هو بنشكر. عالأيام الحلوة بنشكر، لما بتحلى الغنوة بنشكر، ربي دايما هو بنشكر. نشكر هو بنشكر. وكيف الحال؟ نشكر الله على العال، نشكر الله يا أطفال، نشكر الله على كل حال، بنشكر الله. كيف الحال؟ نشكر الله على العال، نشكر الله يا أطفال، نشكر الله على كل حال، بنشكر الله. لما بنمرض احنا نصبر، لما بنتعب احنا نصبر، لما بنمرض احنا نصبر، لما بنتعب احنا نصبر، لو ضاقت ايامنا بنصبر، لو نزلت دمعتنا بنصبر، للي هو خلقنا بنصبر. لو ضاقت ايامنا بنصبر، لو نزلت دمعتنا بنصبر، للي هو خلقنا بنصبر. لازم نصبر، لازم نصبر. كيف الحال؟ نشكر الله على العال، نشكر الله يا أطفال، نشكر الله على كل حال، بنشكر الله. وكيف الحال؟ نشكر الله على العال، نشكر الله يا أطفال، نشكر الله على كل حال، بنشكر الله. الأشياء الحلوة بنشكر دايما الله علينا بيرضى، عالأشياء الحلوة بنشكر دايما الله علينا بيرضى، وعالمو حلوة احنا بنصبر برضه بيرضى علينا الله. لما بنشكر لما بنصبر، عالمو حلوة احنا بنصبر برضه بيرضى علينا الله. لما بنشكر لما بنصبر، لما بنشكر ولما بنصبر. كيف الحال؟ نشكر الله على العال، نشكر الله يا أطفال، نشكر الله على كل حال، بنشكر الله. كيف الحال؟ نشكر الله على العال، نشكر الله يا أطفال، نشكر الله على كل حال، بنشكر الله. كيف الحال؟ نشكر الله على العال، نشكر الله يا أطفال، نشكر الله على كل حال، بنشكر الله. وكيف الحال؟ نشكر الله على العال، نشكر الله يا أطفال، نشكر الله على كل حال، بنشكر الله.